مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى العبر والفوائد المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج. وقد ذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن الإسراء والمعراج، يعني ذكر في الكتاب الإسراء والمعراج، ثم ثنى بعد ذلك ببعض الأحداث وهي انشقاق القمر وموت أبي طالب ثم وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وبعض أهل السير كابن إسحاق وغيره يجعل موت أبي طالب ووفاة السيدة خديجة قبل إسراء النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال، قد علمنا أنه بالنسبة للإسراء ليس هناك تحديد، يعني ليس هناك خبر صحيح يحدد العام الذي أسرى فيه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فضلا أن يكون الشهر واليوم كما هو شأن عند الناس أن هذا كان في رجب وأنه كان في 27 منهم. لم يثبت هذا برواية صحيحة عن الرسول، يعني عن بخبر صحيح منقول، وإنما جاء في رواية ضعيفة جدا أنه في رجب. والصحيح أنه كما يقول الزهري أنه كان قبل هجرة بسنة، فإذا كان معنى ذلك فيكون في شهر ربيع أول قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بستة عشر شهرا كما يقول السدي، فيكون معنى ذلك في شهر ذي القعدة قبل وفاة النبي، يعني قعدة وقعدة، ثم بعد ذلك النبي قد هاجر من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول. على كل حال، سنستعرض في هذه الليلة إن شاء الله هذه الأحداث الثلاثة، وهي حادثة انشقاق القمر والعبرة من هذا، ثم بعد ذلك آثار وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، لأنه بعد ذلك نجد أن النبي يفكر بل يعمل في نقل الدعوة من مكة إلى خارجها بعد أن وقف أمام باب مسدود من قريش ويئس من إيمانهم وعودتهم إلى الله تبارك وتعالى، وقد بذل كل مستطاع لديه من الحجة والإقناع وتفصيل القول وإعادته والتلطف في الدعوة والصبر على الأذى، وكذلك من إيرائهم هذه الآية الكونية العظيمة وهي قضية انشقاق القمر. يأتي بعد ذلك حادث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم كذلك عرض النبي نفسه صلوات الله وسلم عليه على القبائل. نبدأ بانشقاق القمر. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في القرآن حيث يقول تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ويقول لابن ابن كثير إنه أجمع المسلمون على أن هذه الحادثة قد وقعت، وقد رواها يعني أهل الصحيحين وأهل السنن عن عدد من الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود الذي شاهدها بنفسه وحكى عنها وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد طلب منه الكفار آية يعني على صدقه، فأشار لهم إلى القمر فأصبح فلقتين، يعني فلقة على هذا الجبل وفلقة على هذا الجبل، ورأيت جبل حراء بين الفلقتين. ولكن وهذا قد الحديث قد جاء في الصحيح يعني في البخاري، ومع هذا يعني مع هذه الآية الواضحة إلا أن الله تبارك وتعالى كما قال: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فإن الكفار لما رأوا هذا قالوا: سحرنا محمد بسحره أو سحر أعيننا. ثم قال بعضهم لبعض: إنه لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، فانظروا السفار إذا جاءوا فاسألوهم. يعني شوف الناس اللي جايين من خارج مكة يكونوا في تجارة مثلا في اليمن أو في تجارة في الشام أو هنا أو هنا، إذا جاءوا يسألوهم عن هذه الليلة هل رأوا الخمر منشقا كما نراه نحن هنا؟ فلما جاء السفار أخبروا بذلك، أخبروا أنهم رأوا الخمر في القتل، ولكن مع ذلك يعني الله تبارك وتعالى يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو أننا حشرنا عليهم الموتى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فلو أن الملائكة تتنزل عيانا بيان يراها يعني الكفار، ولو أن الله تبارك وتعالى حشر لهم الموتى فكلموهم يعني خرج الموتى من قبورهم وكلموهم بما يعني شاهدوا من حقائق الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى حشر عليهم كل شيء قبل يعني يأتيهم الطيور والحيوانات والأشجار وكل شيء يأتيهم ويكلمهم، فإنه لا يمكن أن يؤمنوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا شاء الله وشرح صدورهم للإسلام. وما دام أن الله تبارك وتعالى لم يشرح صدورهم فإنه مهما رأوا من آيات فإنهم يستحيل أن يؤمنوا، كما قال تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا يستطيع. الذي فعل الله تبارك وتعالى به هذا الفعل فجعل إلهه هواه، كلما هوى شيئا عبده وتوجه إليه، وختم الله عز وجل بالختم فلا ينفذ الإيمان إلى قلبه على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، إذا عطل الله تبارك وتعالى له كل هذه المنافذ إلى المعرفة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. الشاهد أن هذه الحادثة وهذه الآية لم تزد كفار مكة إلا عنادا ومكابرة وإصرارا على ما هم عليه، واتهاما للنبي صلوات الله وسلامه عليه بما اتهموه به من السحر والكهانة والدجل والكذب، وأنه يعني ما جاء بهذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، وإنما زعموا أنه إما أنه هذه الأفكار تملى عليه أو أنه يعلمه رجل من أهل مكة غلام رومي إلى آخر ما افتروه وكذبوه يعني حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا نكون يعني يكون قد أتم الله تبارك وتعالى وأقام الحجة على الكفار، وقد مضى تفصيل الحجة البيانية، يعني ما ترك الله تبارك وتعالى لهم في الحق لبسا إلا وقد بينه، كما قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فما أتوا النبي بمثل في الكفر وفي العناد وفي الصد عن سبيل الله وفي الشبه التي يلقونها إلا وقد دحض الله تبارك وتعالى ما قال. هذه ناحية، ففي ميدان الحجة لم يترك لهم مجال، وكذلك في ميدان الآية البينة تحداهم تحدي الأول بالقرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. وقد تدرج الله تبارك وتعالى معهم في هذه المعجزة تدرج، قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أول شيء، ثم قال قل فأتوا بسورة مثله، ثم قال قل فأتوا بسورة من مثله، من عشر سور مفتريات والأول بالقرآن مفترى ثم بعشر سور مفتريات ثم بسورة مثل القرآن ثم بعد ذلك بسورة من مثل القرآن، يعني مما يشابه ما يشابه، ومع ذلك عجزوا و يعني اعترف أساطينهم وصناديدهم وكبراؤهم أن هذا القرآن لا يضارع وليس هناك مجال لمنافسته ومسابقته والإتيان بشيء يماثله إحكاما وإعجازا وذلك. ثم بعد ذلك في مجال الآيات الكونية العيانية البصرية رأوا هذه الآيات الكونية البصرية ومع ذلك لم يؤمنوا. ناهيك عن الأدلة الأخرى من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالمغيبات السابقة وإشهادهم هم أهل الكتاب، هل بالفعل عندهم هذا فيقولون نعم، ثم بالمغيبات المستقبلة التي جاءت كما أخبرهم، ثم بما كان من حادث الإسراء والمعراج وإخبارهم عن بيت المقدس وما فيه والنبي لم يره، وعن العير التي كانت في الطريق، وعن المسافرين ومن هم ومن يأتي وفلان وفلان. لقد رأوا يعني من آيات الله تبارك وتعالى البينة الكثيرة ما لا يترك مجالا معه للشك في أن محمد عبد الله ورسوله، ولكنهم مع ذلك اصروا وعاندوا واستكبروا، ومنعهم عصبيتهم وتعصبهم لآبائهم وأجدادهم أن يخالفوهم فيها. أما بالنسبة للحادث الثاني وهو موت أبي طالب، فقد مضى ما كان من أبي طالب من مناصرته لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان على وجه العصبية له والرحمة كذلك به، فقد كفله وكان يرحمه ومع عصبيته له أنه من بني هاشم وحدده عليه ودفاعه، لقد دافع عن النبي دفاعا مجيدا ما يستطيع أحد أن يقوم مثله شعرا ونثرا ووقوفا وتحمل للأذى ودخولا معه في الشعب. فلا شك أن يعني موقف أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا عظيما جدا، ولكن أبي طالب مع هذه مع هذا العمل العظيم والجهاد الكبير الذي بذله مع النبي صلى الله عليه، ظل على دين قومه وخشي من أن يعني يعير بأنه ترك دين أبائه وأجداده، فأبى أن يقول كلمة الإسلام. ويروي الإمام البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل على أبي طالب وهو في يعني في في في في في, في, في وعندما احتضر واقترب أجله، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية من كبار المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره بملة أبيه، فقال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل هذه الكلمة ومات على ذلك. ولا شك أنه بموت أبي طالب مات يعني لعله أكبر نصير للنبي في مكة، هو الرجل الذي كان يحترمه قريش أولا لمكانته ولشرفه ولكبر سنه ولأنه شيخ فيهم، ولا يستطيع أحد أن يمس النبي يعني ما مس النبي بسوء وبأذى يعني كالأذى الذي نال النبي بعد وفاة أبي طالب. لكن من وفاة أبي طالب على الكفر يعني هناك طبعا قضايا عقائدية وقضايا كذلك فوائد تستفاد منها. أولا جاء في حديث صحيح البخاري أن النبي بعد أن توفي أبو طالب وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم ينهني الله عز وجل عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي المسلمون أن يستغفروا لأقربائهم الكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك، قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين الله عز وجل أن استغفار إبراهيم لأبيه مع الكفر إنما كان عن موعدة، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواغ حليم. فنهي النبي أن يستغفر لعمه وما يعني استغفر له بعد ذلك، وإجماع يعني مفسري أهل السنة على أن هذه الآية في أبي طالب ومن على شاكلتهم اللي هي: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه أيضا من سبب النزول أنها نزلت في أبي طالب لأن النبي كان يطمع في إيمان. أيضا يذكر الإمام ابن كثير أن يعني لما اقترب أجل أبي طالب اجتمع عنده رهط ونفر من قريش وأرادوا أن يعني يحددوا موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني أول شيء يعني حتى لا نخفر ذمته وكذا أوصي محمد بأن لا يسب آلهته حتى لا نسب إلهه وحتى لا يتعرض له. فلما اجتمعوا عند أبي طالب وكان النبي وحضر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي قال يا عم يعني إنما أطلب منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب يعني تخضع لهم بها العرب وتدين لهم العجم. فيروي ابن جرير وغيره أن أبو جهل قال لا وأبيك عشرة يعني أعطيك عشرة كلمة واحدة قال وأبيك عشرة يعني أقسم بأبي النبي أن يعطيه عشر كلمات. فقال ما أطلب منكم إلا أن تقولوا لا إله إلا الله وتدعوا ما يعبد آباؤكم. فانفض القوم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. فاستكبروا أن يقولوا هذه الكلمة التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي توحيد الله تبارك وتعالى. علما أن النبي قال لهم هذه الكلمة لو قلتموها لزنت لكم عرب يعني يا قريش وأنتم المسلمون وأنتم رؤوس الناس وأنتم أهل السبق. ثم تدين لكم العجم لأن الله تبارك وتعالى قد أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف بين الساعة قال بعثت بالسيف بين الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأن الأمم كلها إما أن تدخل في دين الله طوعا أو كرها، وأن الله تبارك وتعالى كتب لهذا الدين النصر والتمكين فقال قولوا لا إله إلا الله فقط يعني قولوا هذه الكلمة يا الله تبارك وتعالى يملككم الأرض كلها. فقال وأبيك عشرة فقال قولوا لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة نفرة عن الحق، العزة هنا ليست العزة الحقيقية، العزة الحقيقية إنما ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وإنما العزة هنا اللي هو يعني الكبر الفارغ كما قال تبارك وتعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فالكافر في صدره كبر فقط ويعني امتناع عن الحق. قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني هذا يعني يدلنا على أن قريش قد أصرت واستكبرت ويعني تمسكت بما هي عليه من الباطل وعاندت النبي صلى الله وسلم عليه ولم تقبل في هذا أي نوع من يعني الحكمة أو العقل بعد أن بذل لها كل ما بذل من آيات كونية من آيات يعني عقلية من هذا القرآن الذي تحدي به كل ذلك قد رفضه. لا شك أن موت أبي طالب أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان سند له بعد الله تبارك وتعالى. نستفيد أيضا فائدة أخرى وهي أن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بمن شاء من عباده كما جاء في الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ومعنى لا خلاق لهم لا نصيب لهم، وذلك أن أبا طالب لو أنه يعني مات على الإسلام ولو أنه قال هذه الكلمة فقط لا إله إلا الله لكان من أعظم من لهم سابقة في الدين. ما في واحد له سابقة في الدين من نصر الدين وتأييده والبذل فيه والوقوف في اليد كما فعل أبو طالب، لكن امتناعه أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرمه كل ثمرات هذا الجهاد، مما يدل على أن الإيمان بالله تبارك وتعالى والعقيدة هي الأساس، وأما العمل فإنه يأتي تابع. العمل تابع، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت من العمل الذي تظنه صالحا كجهاد أو بذل أو علم أو ما ليه، لكن إذا لم يكن هذا لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله فإنه لا يفيد عند الله تبارك وتعالى. هذه أيضا قضية ينبغي يعني أن نستفيدها من موت أبي طالب على الكفر. أولا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء، أنك لا تهدي من لو أن الهداية بيد النبي لكان أول من يبذل له الهداية هو عمه الذي صنع له كل هذا الجميل العظيم، لكنها الأمر لله سبحانه وتعالى. كذلك ثبت في صحيح البخاري أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ يعني هل نفعته عند الله تبارك وتعالى بشيء مع ما كان يعني كرد للجميل؟ فقال النبي: نعم، إن الله قد أخرجه بي من مكان في النار إلى مكان آخر في ضحضاح من النار، أو يلبس قبقابين من النار يغلي منهما دماغه، هو أخف أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشدهم عذابا. فأبو طالب أخف الناس عذابا، لكن عذابه إذا وصف فإنه من أشق العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخف الناس عذابا يوم القيامة من يوضع في أخمص قدمه جمرتان، جمرتين في أخمص القدم، الأخمص اللي هو هذا الجزء المجوف في في في في أسفل القدم، من يوضع في أخمص يعني قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، دماغه يفر منهم كما يفر القدم. فهذا أخف الناس عذابا يعني عند الله تبارك وتعالى، النار تسري إلى الدماغ. طبعا هذا إذا قرن بمن هو في يعني درك الأسفل، وكما قال الله تبارك وتعالى: لهم ظلل من فوقهم ظلل من النار ويغشاهم العذاب، الذين عليهم غواش العذاب طبقات بعضها فوق بعض، لا شك أن هذا أخف منه، لكن مع ذلك إن هذا عذاب لا راحة معه، ولا يعني حتى العذاب الخفيف هذا صاحبه لا شك لقضية نسبية، ولكنه صاحبه ليس في مكان يرتاح فيه، وخاصة أنه لا أمل عنده بأن ينقطع هذا العذاب يوما من الأيام. أما الحادثة يعني الثالثة فهي وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد مر بنا كيف كان أمر زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شيء من جهادها ووقوفها ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك طبعا سيدة خديجة هي خير نساء العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه: خير نسائها آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، ثبت هذا في الصحيح. وكذلك بلفظ آخر: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على على على سائر طعام، هذا حديث يعني الإمام البخاري. جاء أيضا في سلم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، والقصب اللؤلؤ المجوف، والنصب تعب، والصخب أو لا صخب فيه ولا وصب، والصخب الجلبة والأصوات، فالتي يعني حمت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سكنا وردئا ودرعا له في كل هذه المدة الطويلة وفي أشق سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من تقريبا من الأربعين خطيان 40 لما بلغ النبي 40 جاءته الرسالة، وكان زوجا للسيدة خديجة رضي الله عنها إلى 50، 10 سنوات هذه التي كانت هي يعني مدة البعثة النبوية المكية كانت من أشق يعني سنوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن السنين التي قبل هذا كانت سنين نقدر نقول أنها بالنسبة للنبي رفيعة وهادئة ما فيها مشاكل، فقد كان النبي يعني قد حبب الله عز وجل إليه الخلاء، وكان رجلا يعيش مع أهله ومع زوجه آمنا مطمئنا في مكانه، يعني ما أقدر أقول فيه مشكلات يعني، وقد حبب الله إليه الخلاء والتحنث أو التحنث على الملة الأولى ملة إبراهيم الخليل، ونست أنه قول زوج في بيته آمن مطمئن في سربه لا مشكلة، لكن بعد أن جاءته الرسالة وجاءه هذا الأمر العظيم وقال له الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر، وبدأ النبي يعرض نفسه على الناس ويدخل معهم في مشاكل ومخاصمات وأذى وبلاء، لا شك كانت طبعا نقدر نقول تغيرت حياة النبي يعني رأسا على عقب، وكما جاء في الحديث روي في الحديث أن النبي قال لها قد مضى عهد النوم يا خديجة، عهد النوم انتهى في هذه البعثة، قم فأنزل ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فعلى كل حال يعني واتته ووقفت معه وتقول سيدة عائشة رضي الله عنها ما غرت من زوجة النبي ما غرت من خديجة، تقول ولم يعني ولم أشاهدها ما كانت معي، ولكن يقول كان النبي يليم ذكرها ويذبح الشاة فيوزعها في صويحباتها وخليلاتها بعد وفاة سيدة خديجة ولا يفتأ يذكرها. يقول واستأذنت يوما ونحن بالمدينة، استأذنت هالة بنت خويلد، هالة بنت خويلد أخت سيدة خديجة بنت خويلد، يقول فتذكر النبي خديجة فقال اللهم هالة وقام فزعا، فروي يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لما كانه تذكر زوجته فروي هذا، حتى إن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني لم يكن في العالم في في في في, في, في العالمين من امرأة إلا خديجة بنت خويلد، فتقول كان النبي يقول واستني بمالها وصدقتني يوم كذبني الناس ورزقني الله عز وجل منها الولد، فكان النبي لا يذكرها إلا بخير رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ذكر الإمام ابن كثير أن وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت مقارنة لوفاة عم النبي أبي طالب، البعض يقول بينهما 5 أيام والبعض يقول بينهما 3 أشهر، يعني كان على كل حال طبعا هما حتما كان في عام واحد، ويبدو أنه كانت بينهما يعني مدة قليلة، وقد جاء في بعض السير أن النبي سمى هذا العام عام الحزن، وأنه كان من أشد الأعوام لأنه ماتت الزوجة المناصرة القائمة مع يعني مع زوجها، و كذلك الحكيمة صاحبة الرأي، ثم مات العم المؤازر والمجاهد، لذلك ما نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما نالته بعد يعني من النبي ما نالته إلا بعد وفاة عم النبي أبي طالب وزوجه السيدة خديجة. وقد ذكر أيضا الإمام كثير وأصحاب السيرة أن هذا الأذى بلغ إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يهجمون على يدخلون عليه البيت ويضعون القاذورات في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حين يخرج بهذه القذارة على عود من عواد يقول يعني يا بني عبد مناف أي جوار هذا، يعني هذا الجوار أي جوار هذا الجوار الذي تنتهك حرمة بيت الإنسان ويوضع الأذى في قدره وفيه. وكذلك ذكروا أن رجلا أخذ بالتراب وحفاه على وجه النبي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر في الطريق، ومثل هذا الأذى ما كان يمكن أن يحصل عندما كانت يعني كان أبو طالب حيا وكان سيدة عائشة رضي الله عنها موجودة. لذلك قلت في أول مطلع هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا بدأ النبي بالتفكير في نقل هذا الدين الذي حاصرته قريش على هذا النحو أن ينقله إلى يعني خارج مكة. فشرع النبي صلوات الله وسلامه عليه في عرض نفسه في وفود الحج على القبائل التي تأتي الوفود، ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف لدعوة أهلها. وإن شاء الله في الدرس القادمة نرى ما كان من شأن النبي في الطائف، ثم ما كان من شأنه في عرض نفسه على القبائل. أكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.